من توقفنا في العطف. العطف العطف يا كلام في العطف زين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورب وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. وقفنا عند هذا أم بيعطف بعضا بحتى عطف على كل حتى ذكرنا هذا ذكرنا حتى غاية الذي كان ذكرنا بأن حتى تأتي عاطفة في لا بس لا بس مش هذا حتى نكمله في الأمر. أيوة حتى ذكرت كلمنا على حتى قلنا حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال الخلاصة لابن مالك رحمه الله. نعم قول. وقلنا قضينا الأحكام متعلقة، قلنا حتى تأتي جارة سلامونية حتى مطلع الفجر، وتأتي ابتدائية يكون ما بعدها مبتدأ، فما زالت القتلى تمد دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكر. وقلنا وتأتي عاطفة في بعض المواضع بشروط يكون المعطوف بها اسما ظاهرا جزءا مما قبله غاية لما قبله في زيادة أو نقص. وذكرنا الشواهد على هذا، فمن ذلك من الشواهد التي جمعت زيادة ونقص: قهرناكم حتى الكمات، فأنتم تهابوننا حتى بنينا الأصاغر، حتى بنين الأصاغر. نعم تقول الناس يموتون حتى الأنبياء، هذا مثال زيادة. مثال النقص: غلبك الناس حتى النساء، وهكذا. ومنه قول الشاعر: فألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، وهكذا. وأم بها عطف. نعم من حروف العطف أم، من حروف العطف أم. أم تأتي متصلة وتأتي منقطعة. وأم المتصلة وهي التي تصل ما قبلها بما بعدها، فلا يستغني أحدهما عن الآخر، لا يستغني ما قبلها عما بعدها ولا ما بعدها عما قبلها، لذلك سميت أم المتصلة، وتكون عاطفة بشروط سيشير إليها. قالوا أم بعاطف بعد همز التسوية، إثر همز التسوية. إثر أم بعاطف إثر همز التسوية. أم تأتي عاطفة بشرط أن يأتي قبلها همزة التسوية، همزة التسوية، كما في قولك في قوله سبحانه وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم، فهذه الهمزة همزة التسوية، التسوية بين الأمرين. قل سواء علي أجزعت أم لم تجزع، أجزع همزة التسوية بين جزعه وعدمه جزعه. ولا أدري ولست أخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. هذه وأم بعاطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، ولا تكون بعد الهمزة المغنية عن لفظة أي. تقول أزيد عندك أم عمرو، هلك أزيد ليست همزة التسوية، مش معناها سواء زيد عندك، لا لا لا، هي مغنية، هي بمعنى أي استفهامية. أزيد عندك أم عمرو تريد أيهما عندك، أيهما، فيتغني عن لفظة أي. واضح. وأم بها عطف إثر همزة التسوية زيد أو همزة عن لفظ أو همزة أو إثر همزة عن لفظ أي مغنية تغني عن لفظ لفظة أي. وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمين. وربما أسقطت الهمزة إن، ربما على قلة تسقط الهمزة وإن لم يتقدمها وإن لم تتقدمها همزة التسوية أو أو أو أو الهمزة المغنية عن أي، هذا على قلة. ومن ذلك القليل ما جاء في قراءة ابن محيصن وهي قراءة شاذة: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر، أنذرتهم أم لم تنذر. ومنه كذلك قوله الشاعر: عمرك ما أدري، لا أدري وما كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثماني، بسبع رمينا الجمرة أم بثمانية أصلاً يقول أبي سبعين رميد الجمرة أم بثمانية واضح آية صريحة قراءة بن وحي وهي قراءة شاذة تعرفوا شرط القراءة الصحيحة ما أشار إليه ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر بقوله لا إله إلا الله وكل ما وافق وجه النحوي وكان يرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان حيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة حيثما يختل ركن أثبتي شذوذه فهذه شروط القراءة الصحيحة شروط القرآنية حتى يكون كلام قرآنا أما يعني شروط أن يكون تكون القراءة صحيحة كل ما وافق وجه النحوي وكان ويكون موافقا للغة العربية لأن القرآن الكريم بلسان عربي مبين وكان الرسم احتمالا يحوي يتسع له الرسم لا يكون مخالفا للرسم وصح إسناده أن يصح إسناده واختلف في الاكتفاء بصحة الإسناد واشتراط التواتر والصحيح واشتراطه اشتراط التواتر وصح إسناده هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان حيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة نعم خذينا هذا بالتفصيل في دروس أصول في كلام كثير نعم في درس في شرح مراكز السنة أيوة فعندنا قراءة بني محيصن مثال وفي الشعر لكن هذا على قلة كان خف المعنى بحذفها أهوك لا أدري وما كنت داريا سبعين رمينا الجمرة أم بثماني أي أبي سبع زيد وبانقطاع وبمعنى بل وفت كما وكذلك من شواهده فأصبحت فأصبحت فيهم آنسا لا كمعشري أتوني وقالوا من ربيعة أم مضى من ربيعة أم مضى هذا ذكر جاء العطف بأم من غير تقدم همزة السجنتي أو الهمزة المغنية عن أي كان خف المعنى بحذفها أمين بالشرط والشرط في ذلك أن يؤمن خفاء المعنى أما إذا كان ذلك يؤدي إلى لبس أو إلى خفاء في المعنى فلا يصح حذف الهمزة وبانقطاع وبمعنى بل وفت وبانقطاع وبمعنى بل كذلك تأتي أم منقطعة غير متصلة أم الأولى هي أم متصلة تصل ما قبلها بما بعدها وما بعدها بما قبلها فلا يستغنى بأحدهما عن آخر يصح تقول سواء عليهم أأنذرتهم وتسكت لازم تقول أم لم تنذرهم ولا يصح تقول أم لم تنذرهم من غير ذكر سواء عليهم أأنذرتهم لذلك سميت متصلة وعندنا المنقطعة لورودها بين جملتين منفصلتين لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى فهنا تكون بمعنى بل أي بل يقولون افترى وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكو مما قيدت به خلت إن تكو مما قيدت به خلت ما هو القيد إذا خلت من القيد الذي تقدم ذكره وتقدم همزة التسوية أو الهمزة المغنية عن أي فتكون منقطعة تكون منقطعة وإذا كانت كذلك فهي بمعنى بل بل خير أبيح قسم بأو وأبهم هذا شروع في ما يتعلق بحرف آخر من حروف العطف وهو أو تأتي لمعاني كثيرة ذكرها خير أبيح قسم بأو وأبهم وشكوك يضربون بها وشكوك يضربون بها فأو تأتي أولا للتخير وأشار إليه بقوله خير للتخير تزوج هندا أو أخته خير أبح تأتي معنى الثاني تأتي لي الإباحة جالس الحسن البصرية أو ابن سيرين الفرق بينهما الفرق بين التخير والإباحة جواز الجمع في الإباحة دون التخير أما التخير ليس الجمع تزوج هندر أو أخته خير هذه ولا هذه ليس الجمع بينهما جالس الحسن أو ابن سيرين لك أن تجالسهما مع واضح ففرق بين الإباحة والتخير منع الجمع منع الجمع في التخير وجوازه في خير أبي قسم قول الكلام اسم أو فعل أو حرف الكلمة سمون أو فعل أو وأبهمي الإبهام كما في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يبقى المقصود بالإبهام ها هنا إدخال المخاطب في الإشكال. شوفوا أنتم إحنا رانا غاضين أنتم وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واضح هذا الإبهام. والشكوك الشك تقول قام زيد أو عمرو، قام زيد أو عمرو، ما الفرق بين الشك والإبهام؟ الفرق هو حصول العلم للمتكلم في الإبهام دون الشك. الشك حاصب المتكلم، أما الإبهام فالمقصود به إبهام الأمر على السامع، أما المتكلم فعالم. ربك قال وإنا وإياكم، الله يعلم من المهتدي من الضال، لكن المقصود إيقاع السامع فيه إبهام الأمر على، المقصود هو إبهام الأمر على السامع أما المتكلم فعلا. إذن ما الفرق بين الإبهام والشك؟ أن المتكلم في الإبهام عالم وأما في الشك فغيره عالم. زيد إضراب بها أيضا، إضراب بها أيضا إذا قال لك أخرها وقال لك بها أيضا نميل، لأن يعني يشير إلى الخلاف هل تفيد الإضراب أم لا. الصحيح أنها تفيده، ومنه قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بمعنى بل يزيد، وفيه خلاف قيل أو يزيدون هنا بمعنى بل يزيد. زيد وربما عاقبت الواو إذا، ربما عاقبت عاقب الشيء إذا حل محله، ربما عاقبت الواو أي تأتي بمعنى الواو، تأتي بمعنى الواو. وله أمثلة مثال ساحر أو مجنون، أيوة مجنون وكثير في القرآن، ومنه قول الشاعر نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. نال ولا حاز عندكم؟ نال جاء الخلافة، جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. شوف جاء الخلافة أو هنا بمعنى واو، بمعنى جاء الخلافة وكانت له قدرا، فهي تعاقب الواو بشرط أمني اللبس، لا يوقع الكلام في اللبس. أما إذا أوقع الكلام، إذا كان في الكلام لبس فلا تأتي بمعنى الواو، تكون على أصلها من المعاني التي تقدمت الإشارة إليها. يقول ربما عاقبت الواو إذا لم يلف ذو النطق للبس، لم يلف ذو النطق للبس المنفذ، أي لم يجد الناطق بذلك الكلام منفذا إلى اللبس، أي أمن اللبس. أما إذا ولد لبس فلا تكون معاقبة لحرف الواو، تكون على أصله. نعم. هنا لا لبس، جاء الخلافة أو كانت له قدر، أي وكانت له قدر جاءها، ما دام جاءها ونالها وحازها فهذا يعني أن الله قد قدرها له. جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر، جئت على قدري يا موسى. ومثل أو في القصد إما الثانية، ومثل أو في القصد إما الثانية، شوف ومثل أو في القصد إما الثانية، نحو إما ذي ونحو إما ذي وإما النائي. ومثل ومثل أو في القصد، ذلك العطف بإما في خلاف، فقال لك إما كذلك من حروف العطف، وهي مثل أو في المعنى، فهي مثل أو في كثير من المعاني لا في كلها. فإما لا تأتي للإضراب ولا تأتي معاقبة للواو، لكن تأتي كأو في المعاني الأخرى التي تقدمت الإشارة في نحو إما ذي وإما النائية وسائر ما تقدمت إشارة إليه من المعاني. شوف خير، قل تزوج إما هندا وإما أختها، أبح جالس إما الحسن وإما بن سيرين. السلام عليكم. الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، إما نحن المهتدون وإما أنتم المهتدون، الإبهام. إما زيد جاء وإما عمرو، وهكذا ولا تأتي الإضراب ولا تعاقب الواو. طيب وإما التي تأتي عاطفة هي الثانية للأولى، عاود إيش قال؟ ومثل أو في القصد إما، شوف ومثل أو في القصد أي في المعنى، إما الثانية للأولى، أما الأولى بلست عاطفة، أولى هي الثانية عفوا هي عاطفة. ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما إن إما هذه القريبة وإما تلك البعيدة نائيه البعيدة وأولي لكن نفياً ونهياً ولا نداءً وأمراً أو إثباتاً وأولي لكن تقدم معنا أنه من حروف العطف لكن مشي لكن نتكلم على لكن ذكرت لكن هذا وهم مني أظن ذكرت لكن بثلت بلكن لكن من أخوات إن لكن هي لكن لكن أنا في الدرس السابق لما تكلمت عن الاستدراك فذهني كان مشغولا بالحديث عن الاستدراك فنسيت العطف وغيره بس أظنني مثلت بمثال بلكن لكن من أخوات إن أما وكلاهما في الاستدراك لكن ولكن لكن لكن العاطف منهما هو لكن من غير تشديد وتفيد بالاستدراك وشرط العطف بها أن يتقدمها نفي أو نهي قل لم يقم زيد لكن عم قام أو مثلا لا تكرم زيدا لكن عمر هو العود شحال وأولي لكن نفيا أو نهيا شفت وأولي لكن أولي لكن أي اجعلها موالية أولي لكن نفيا أو نهيا ولا يحدى ستأتي فلكن تكون عاطفة إذا تقدمها نفي أو نهي لم يقم زيد لكن عمرو أو لا تكرم زيدا لكن عمرو وهكذا أو لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أمرا أو إثباتا فلا ولا لا كذلك من حروف العطف لكن كذلك أولي لا ماذا تليها نداء أو أمرا أو إثباتا تلا فلا تلي تلا حرف لا تلا نداء أو أمرا أو إثباتا نداء كقولك يا زيد لا عمرو أنا ننادي زيد ولا أنادي عمرو يا زيد لا عمرو هذا النداء واضح أنا فتلي نداء فلا تكون عاطفة إلا بشرط أن تلي نداء أو أمرا أكرم زيدا لا عمر أو إثبات قام زيد لا عمر وهكذا تلا أو إثباتا تلا واضح تلا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا أي حرف لا تلا تلا المتعلقه أو فاعله تلا فاعله هو حرف لا ولا نداء أو أمرا إثباتا تلا أي تلا نداء أو أمرا أو إثباتا وبل كلاكن خبر نصح بيها وبل كلاكن بعد نصح بيها كلم أكون في مربعين بيتيها وبل كلاكن بعد نصح بيها قال لك بل مثل لكن بعد نصح بيها ما مصحوبا لكن النفي والنهي وبل كلاكن قال لك بل كلاكن بعد مصحوبي لكن وسيأتي بأن بل تفارق لكن أنها تأتي بعد الإثبات لكن إذا جاءت بل بعد نفي أو نهي فحكم أو حكم حكم لكن وبل كلاكن بعد مصحبيها كلم أكون في مربع المربع موضع الربيع وتيها أي تيهاء هو المكان القفر كلم أكون في مربع بل تيهاء أي بل في تيهاء لم أكون في هذا نفي ولا إذا أردت النهي تقول لا تكون في مربع أنا عكس أخي لا تكون في تيهاء بل مربع ألست نهي يكون لا تكون في تيهاء بل مربع واضح وبل كلاكن بعد مصحبيها وهما النفي والنهي كلم أكون في مربع بل تيهاء قلنا المربع موضع الربيع والتيهاء المكان القفر زيد وانقل بها للثاني حكم الأول شوف ايوه متى في الخبر المثبت او الامر الجلي خبر المثبت والامر الجلي نقول بهذه الثاني حكم الاول في الخبر المثبت والامر الجلي اما اذا جاءت بل اذا جاءت بل بعد اثبات او امر فينتقل حكم ما قبلها الى ما بعدها شو جاء زيد بل عمرو يعني ان زيد لم يجي ينتقل حكم ما قبلها إلى حكم ما بعدها تقول قام زيد بل عمرو لأن زيدا لم يقم الذي قام هو عمرو واضح أكرم زيدا بل عمرو عيلتك. فالمقصود فالمكرم هو عمرو لا زيد وهكذا. فإذا كانت بل بعد أمر أو إثبات فينتقل حكم ما قبلها إلى ما بعدها وينتفي، فينتفي الحكم عما قبلها ويصير إلى ما بعدها لأنها للإضراب. وإن على ضمير أمر الجليل جليل التتميم فقط يعني الجليل من الجلال وضوح زيد. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل. أيوة. وإن على ضمير رفع شوف وإن إذا عطفت على ضمير رفع متصل إذا أردت أن تعطف على ضمير رفع متصل فأتي بضمير الفصل. شوف قل مثلا قمت أنا، تريد أن تقول قمت أنا وزيد، أنا قمت وقام زيد. إذا أردت أن تعطف على ضمير رفع متصل فأتي بضمير الفصل، ما تقولش قمت وزيد لأنه يولي مفعول معه يحتمل النصب ويحتمل يجوز قل قمت وزيد وقمت وزيدا أي مع زيد. فإذا أردت العطف والعطف والمعطوف يتبع المعطوف، المعطوف تابع وهو يتبع متبوعه في الإعراب، فش تقول قمت أنا وزيد. فإذا أردت العطف عطف النسق إذا أردت عطف النسق على ضمير رفع متصل فأتي بضمير الفصل. إن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل بالضمير، هذا هو الأصل. نعم. زيد. أو فاصل ما أفصل إما بالضمير المنفصل أو فاصل ما أي فاصل قد يغني ويكفي في مثل هذا كما في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح. المفروض هنا يدخلونها هم ومن صلح، لكن لما فصل بهاء المفعول به أغنى أكفى اكتفي بذكر مجرد فاصل بذكر فاصل ما وهو هنا المفعول به جنات عدن يدخلونها ومن صلح يدخلونها ومن صلح. هذا هو الأصل أن يفصل بضمير الفصل أو بفاصل ما. وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه أعتقد. وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه أعتقد. قال لك وأما أن يعطف على ضمير الرفع المتصل، أما ضمير النصب هذا شيء آخر، على ضمير الرفع المتصل من غير فاصل مطلقا فهذا قليل في النثر كثير أو فاشل في النظم، موجود في شعر العرب، وجود في شعر العرب. ومنه قول الشاعر أظنه جرير بن عطية الخطابي فرجل خيطل من سفاهة نفسه ما لم يكن وأبل له لينال. أخيطل من سفاهة نفسه ما لم يكن وأبل أي ما لم يكن هو وأبل له، وعطف على ضمير. فقال لك هذا منه ما لم يكن وأبل له لينال، لكن هذا قليل. وفي النثر أضعف من ذلك، أما في النثر فهو عفوا هذا فاشل في الشعر دون النثر، فاشل في الشعر دون النثر. أما في النثر فنادر، تقول مررت برجل سواء والعدم، سواء هو والعدم، وعده سيبويه في الكتاب قبيحة لا يصح أصلا، هذا لا يصح أصلا. والحديث يصله إن شاء الله تعالى بعد الأذان. على نكتفي بهذا سننظلم الفقه إن شاء الله، نحاول أن نتدارك في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. يعني أحيانا يكون الفصل المدروس أو الفصل الذي يؤخذ في البلاغة يكون طويل في أثر على درس النحو، وكثير حين يكون قصيرا كذلك يؤثر على درس النحو إيجابا، فنكون في ساعتين إن شاء الله.